هنا يرقد قائد أسس أوسع دول الإسلام انتشارا وأطولها عمرا وأكثرها تأثيرا في العالم كله. هذا هو قبر السلطان الغازي عثمان خان الأول مؤسس الدولة العثمانية. كان مشروع هذا القائد يتلخص في إنقاذ قوم مطاردين لجأوا من وسط آسيا إلى هضبة الأناضول على أمل تأسيس إمارة لهم في أراضي الإمبراطورية البيزنطية، وإذا بدولته الصغيرة تنهي فيما بعد وجود هذه الإمبراطورية التي كانت أكبر مناوئ للإسلام منذ بداية دعوته. ولعل السلطان عثمان الأول لم يكن يدور في خلده أن دولته التي أسسها في رقعة محدودة في آسيا الصغرى سوف تمتد حدودها بعد وفاته بنحو 200 سنة من فيينا عاصمة النمسا في قلب أوروبا إلى وسط آسيا، ثم تمتد جنوب البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. الدولة العثمانية نشأت وفي العالم الإسلامي قوة كبيرة، هي أول ما برزت ونشأت وظهرت ظهرت قوة صغيرة بجوار دولة السلجوقية في الأناضول، لكنها ابتدأت تنتشر. وكان من شروط السلطان علاء الدين كيقباذ هذا اسمه على العثمانيين الأوائل أن يتوسعوا لا في مملكته لكن على حساب البيزنطيين، أقطعهم قطعة أرض وقال إن شئتم توسعوا ما شئتم لكن ليس في اتجاه مملكتي أنا، إنما عن طريق هزيمة البيزنطيين. العثمانيون لا يمكن أن نتوقف عند بداية دولتهم، فهم امتداد للسلاجقة وامتداد لدخول القبائل التركية في الإسلام في وقت مبكر، ولكنهم تجمعوا في هذه البلاد وأدوا خدمات للسلاجقة الذين كانت لهم دول منذ أكثر من 1000 سنة في هذه البلاد. هذه المدينة التي تضم قبر السلطان عثمان الأول هي بورصة، التي كانت من المدن البيزنطية المهمة، ولم تدخلها جيوش السلطان إلا في آخر سنة من حياته بقيادة ابنه أورخان، لتصبح عاصمة دولتهم التي كانت قبل ذلك تضرب أعمدة خيامها في أي بقعة تصل إليها جيوشهم المندفعة في أراضي البيزنطيين. وسبقت بذلك العاصمتين التاريخيتين للدولة العثمانية وهما أدرنة وإسطنبول. وفي هذه المدينة كثير من آثار العثمانيين الأولى ومساجدهم التي بنيت على نمط مساجد أبناء عمومتهم السلاجقة قبل أن يتأثروا بعمارة البيزنطيين في القسطنطينية. ولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية في عام 656 للهجرة، وهو نفس العام الذي غزا فيه المغول بغداد، وهذا فيه إشارة وهو أنه من رحم الأحداث تولد أسباب الفرج والنصر، فلا يستعجل أهل الحق موعود الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين، فلا بد من مراعاة السنن الشرعية والسنن الكونية، ولا بد من الصبر على دين الله عز وجل. هذه الدولة الوليدة كان علينا أن ننتظر سنوات قليلة لنجد أنها أصبحت تشكل رأس الحربة في العالم الإسلامي لمواجهة الغرب، وهذه المرة لن ننتظر الغرب الصليبي ليصل إلى أرض المسلمين، سيتحرك العثمانيون صوب أوروبا. قبل 70 سنة من وصول بني عثمان إلى بورصة كانت قبائلهم هائمة على وجوهها في هضبة الأناضول، لولا أن تدارك أمرهم قائد سلجوقي يتشارك معهم في الأصل التركي القادم من وسط آسيا. فيقطعهم أرضا في موقع مدينة أنقرة اليوم، وينصحهم بالتوسع في أراضي البيزنطيين المتراجعين. هذا الشعب شعب محارب، بالطبع أصل بلاده في تركستان الشرقية، ووجوده في تركيا طارئ، يعني حضروا إلى تركيا عندما اعتنقوا الإسلام وانتشروا في أراضي تركيا. يندفع قائدهم أرطغرل سعيا إلى توسيع إمارته الصغيرة، يساعده ابنه عثمان الذي نشأ فتى شجاعا يجيد فنون القتال والفروسية، ويتمتع بتدين فطري، وتعمر صدره أحلام كبيرة. كان هذا الرجل يعرف بتقواه وشدة حبه للقرآن الكريم ولمعلم القرآن بالتحديد، كان يجل حفاظ القرآن ومعلمي القرآن، وكانت حياته حياة الزاهدين، وكانت حياة عادلة. بعد وفاة الأب أصبح عثمان زعيم العشيرة، فضاعف اندفاع أبيه في أراضي البيزنطيين، وتساقطت أمامه حصونهم واحدا بعد الآخر، وأعلن دولته العثمانية عام 699 للهجرة أو 1299 للميلاد. لا ريب أن فتوحات العثمانيين قد زاد من مساحة الدولة العثمانية أضعافا، كما زادت من قوتهم وقدرتهم على التوسع في كل اتجاه، وبخاصة ضد البيزنطيين، فأصبحت قوة العثمانيين هي القوة الوحيدة القادرة على مجابهة هؤلاء، علاوة على كونها الملاذ الآمن للفارين من بطش المغول. وأصبح العثمانيون متحكمين في المضايق التي تفصل آسيا عن أوروبا. هذه الانتصارات ساهمت في إنعاش العالم الإسلامي كله، وردت إليه جرعة من الأمل والبشرى في ذلك الوقت. لكن الإنجازات التي حققها العثمانيون بنيت على تراكم طويل من الانتصارات والنفوذ حققه أسلافهم الترك منذ نهاية القرن الهجري الأول، عندما بدأوا في المشاركة في الفتوحات الإسلامية بعدما فتح بلادهم قتيبة بن مسلم الباهلي، وظهر فيهم قادة كبار وعلماء أجلاء برعوا في مختلف العلوم والفنون. ثم استعان بهم المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين في مواجهة الفرس الذين ازداد نفوذهم في عهد من سبقوه، وأسس المعتصم لجنده من الترك مدينة سامراء في بدايات القرن الهجري الثالث. كانت بمثابة عاصمة للدولة العباسية بدل من بغداد، يمكن قرابة 58 سنة، يعني نتكلم بقرب 60 سنة هي عاصمة. ورغم تناوب الفرس والترك النفوذ في عهد الدولة العباسية، فإن الغلبة في بلاطها كان للترك الذين كانوا أكثر ولاء للخلفاء العباسيين، بخلاف الفرس الذين سعوا إلى الانتقاص منهم وإذلالهم. ونشأ في ظل الخلافة العباسية من عرفوا بالسلاطين السلاجقة، وأصبحوا الطبقة التالية في الحكم بعد الخلفاء. الأمة التركية يمكن أن ينسب إليها ثلث تاريخ الإسلام في الحكم والسياسة، لأننا عادة ما نتحدث عن الأتراك فقط في الدولة العثمانية، هي آخر الدول التركية، كان قبل ذلك الدولة السلجوقية، وقبلها الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية، ثم الدولة السلجوقية، ثم المماليك البحرية. هؤلاء كلهم كانوا في الواقع تركا، والترك كان لهم دور كبير في حماية الوجود الإسلامي والدفاع عنه. أصل السلاجقة أتراك الأوغوس، ثم أتت من القسم الشرق لآسيا الوسطى أولا إلى تركستان، بعد ذلك إلى إيران، وهناك هم أسسوا الدولة السلاجقة في إيران أولا، بعد ذلك انتشرت دولة إلى أناطول وسوريا والعراق والمناطق المجاورة لإيران. كان من أشهر السلاجقة قائد برز في عهد الخليفة العباسي القائم عام 455 للهجرة أو 1063 للميلاد، وهو ألب أرسلان. وفي عهده عمل السلاجقة جاهدين على القضاء على خصوم الدولة العباسية. والسلاجقة هم الذين قضوا على بني بويه عندما حكموا بغداد لقرن من الزمان. فلما جاء السلاجقة وأعادوا الخليفة إلى بغداد وأعادوا خلافة بني العباس وقضوا على البويهيين. ألب أرسلان يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة، الدولة الشهيرة التي أعادت للخلافة الإسلامية العباسية هيبتها وقضت على كثير من الدول الشعوبية التي استبدت بالدولة الإسلامية وكادت أن تسقطها هنا وهناك. هذه الدولة المؤسس الحقيقي لها هو ألب أرسلان. لكن معظم جهود ألب أرسلان تركزت على محاربة أعدائهم الخارجيين وفي مقدمتهم الروم البيزنطيون الذين لم يكفوا عن اعتداءاتهم على ممتلكات الدولة العباسية. ألب أرسلان كان حاكما شجاعا مدربا، مدربا على الحكم ومدربا على الفروسية، ويشبهونه بالأسد، أو يمكن أن نقول قلب الأسد. وكان هذا الرجل ذو حكمة عالية مكنته أن يتغلب على الأعداء أو الخصوم الداخليين والخصوم الخارجيين حتى استطاع أن يبني دولته ويصل إلى الحكم ويمكن للحكم السلجوقي في البلاد. ألب أرسلان يعتبر على نطاق واسع رابع الحكام السلاجقة الذين أثروا جدا في موازنات المعركة التي كانت دائرة بين المسلمين وبين الروم أو البيزنطيين. هو طبعا تأثر برعيل من القيادات العسكرية يقف في طليعتها عمه طغرل بيك، يعني قدرته أنه يتأثر بعمه وأن يواصل ما كان متاحا لعمه من الصفات وسمات النجابة، وأيضا القدرة على إدارة دفة الصراع والحركة طول الوقت. أنا أظن أنه هذا ضمن له مزيدا من النجاحات. في منطقة الرصافة من بغداد هنالك مدرسة تاريخية شهيرة تعرف بالمدرسة المستنصرية، واسمها الآن الجامعة المستنصرية. أسست في عهد الخليفة العباسي المستنصر بالله تتويجا لسلسلة من المدارس التي بدأ الوزير السلجوقي نظام الملك بإقامتها في الحواضر الإسلامية منذ منتصف القرن الهجري الخامس. هذه المدارس كانت تعلم المذاهب الأربعة، وتخرج منهم طلاب كانوا من علماء هذه الأمة. وركز رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه على المذهب الشافعي، ولذلك كان يستكتب ويقرب منه علماء الشافعية. وكان ممن درس في تلك المدارس النظامية أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. أعظم عمل قام به هو بناء المدارس، وأهم المدارس أنشأها في بغداد وفي مدينة سمرقند وغيرها من بلاد الخلافة الإسلامية. ويعتبر نظام الملك هو أول وزير يخصص جرايات أي رواتب لطلاب العلم وللعلماء والمدرسين، وهذه تعتبر سنة حسنة ابتدعها نظام الملك في أمور التعليم في العالم الإسلامي. أما السلطان السلجوقي ألب أرسلان فقد تركز نشاطه في ميدان القتال، وكان من بين إنجازاته استعادة مدينة حلب من الفاطميين وإعادتها إلى نفوذ الخلافة العباسية، وترك ابنه نائبا عنه في قلعة حلب. كانت القلعة محطة استراحة للجيوش الغازية المحاربة ضد الروم في فترة الخليفة هارون الرشيد. ثم بعد ذلك آلت إلى شخص يدعى جعفر بن مالك الغشيري، وأخذها منه المدعو السلجوقي ملك بن شاه بن ألب أرسلان في عام 1086. كما استعاد قادته مدينة دمشق من الفاطميين وبنوا قلعتها الشهيرة. نحن الآن في قلعة دمشق، في مدينة دمشق وفي الجهة الغربية حيث الباب الغربي. تذكر المصادر أنه عندما دخل آتسس بن أووق الخوارزمي إلى مدينة دمشق وفي عام 448 هجرية بدأ ببناء هذه القلعة، وكما نلاحظ في الجهة الشمالية الغربية لسور دمشق القديم. ثم استطاع الملك نتش بن ألب أرسلان الاستيلاء على الحكم من بعده، وبالتالي إتمام بناء هذه القلعة. تاريخ السلاجقة الطويل لم يطفئ الشعلة الأخيرة في تاريخ الوجود السلجوقي، وهي الأسرة الزنكية، عماد الدين زنكي الذي كان في الموصل ثم في حلب، ثم من بعده ابن أخيه نور الدين الشهيد الذي أصبح أبرز رجال الوحدة والمقاومة في وجه الغزوات والحملات الصليبية الفرنجية المتتالية. وللسلاجقة آثار أخرى في دمشق، منها المدرسة الصادرية التي بناها أحد الأمراء السلاجقة وهو صادر بن عبد الله شجاع الدولة. هذه بقايا المدرسة الصادرية، وهي أول وأقدم مدرسة فقهية في دمشق. طبعا هي ليست أول مدرسة، أول مدرسة فقهية، لأن الرشائية أقدم منها تقريبا بتسعين سنة، وكذلك دويرة حمد، خانقاه دويرة حمد. المدرسة الصادرية لم يبقى منها سوى هذا الجدار وهذا القوس الذي نراه أمامنا، لأنها أزيلت في تنظيم عام 1983 وفتح هذا الطريق بدلا عنها. يمكن أن نشير إلى خمس دول سلجوقية قامت في العالم الإسلامي. دولة في العراق وكانت تسيطر حتى على الخلافة، كان وزراء الخلافة أكثر من 250 عاما. دولة أيضا في العراق في الموصل كانت دولة سلجوقية. دولة في إيران في مدينة كرمان، ودولة أيضا في أفغانستان في مدينة خوارزم، وكانت طبعا تدين بها بلاد ما وراء النهر. وهناك دولة سلجوقية في الهند أيضا، وأخيرا الدولة السلجوقية التي كانت في حلب ودمشق والتي تولت مواجهة الصليبيين وبشكل كامل. الجهد الرئيسي للسلطان ألب أرسلان انصب على صد اعتداءات البيزنطيين على حدود وممتلكات الدولة العباسية، ولم يكتفي بذلك بل طردهم داخل بلادهم وخاض معهم واحدة من المعارك الشهيرة الحاسمة في التاريخ الإسلامي، وهي معركة مالاذ كرد. يقال أن جيش البيزنطيين كان أكثر من 300 ألف، وما غربت الشمس إلا والقيصر البيزنطي أسير عند أقدام ألب أرسلان، وقد تشتت هذا الجيش الهائل في شعاب أرمينيا وأذربيجان وتلك المناطق، وكانت معركة فاصلة في التاريخ فعلا. كانت هذه المعركة بداية سلسلة من التراجعات والهزائم للدولة البيزنطية، انتهت بفتح القسطنطينية بعد 4 قرون. صحيح نقول أن معركة مالاذ كرد كانت هي بالفعل ذروة المنجز العسكري الذي حققه، لكن سنقول قبل هذا أن مزية هذا الرجل بالفعل أنه كان يستطيع أن يكمل سياقا سياسيا وعسكريا ناجحا. طبعا مالاذ كرد أهم حرب بالنسبة لتاريخ التركية، تاريخ الأتراك، حتى بالنسبة لأهم من الفتح القسطنطينية. لماذا؟ لو لم تكن حرب مالاذ كرد لم تكن الأناضول الوطن للأتراك. ربما كان أعظم حدث في تاريخ الدولة السلجوقية هو قيام السلطان السلجوقي العظيم ألب أرسلان في عام 1071 بمواجهة حاسمة مع البيزنطيين، وتمكن في معركة ملاذ كرد من أسر الإمبراطور الرومي نفسه الإمبراطور رومانوس. وكان هذا حدثا زلزل أوروبا وزلزل العالم، أن يجد الإمبراطور نفسه أن يجد نفسه مسجونا بيد هذا الملك السلجوقي المسلم الأرسلان. ولم يكن من أهدافهم دخول العالم العربي، فقد تركز اهتمامهم على أوروبا، وتمكنوا بالفعل من حماية المنطقة العربية لمدة تجاوزت 3 قرون من أي احتلال غربي. فهي في الحقيقة عوقت وقطعت الطريق البري على الحملات الصليبية التي كانت تأتي من الأناضول ومن بيزنطة، وكذلك شاغلت الدولة البيزنطية في القسطنطينية والأناضول وشرق أوروبا عن أن تغزو المسلمين، إلى أن تمكنت بعد ذلك من إسقاطها. أدت سيطرة الدولة العثمانية على البلدان العربية إلى انتقال الخلافة من العرب إلى الترك لأول مرة. يجب أن ندرس الدولة العثمانية كجزء من التاريخ الإسلامي، وأن لا نخضع لمقولات المستشرقين في القول بأن العثمانيين قوم مستعمرون أو محتلون. هذا من الجانب العلمي خطأ. نحن نتحدث عن المرحلة الإنقاذية التي قام فيها العثمانيون بواجب مهم، ولا نزال إلى الآن نفتخر بما قام به العثمانيون في نهوض هذه الدولة في أيامها الأولى، وفي مواجهة المشروع الأوروبي والقضاء على كل الأحلام الصليبية الأوروبية. استمرت الدولة العثمانية نحو 620 سنة، لكنها كغيرها من الدول في هذا الكون تتعرض للضعف الداخلي والتآمر الخارجي، ولا مهرب من سنة التاريخ. فقد انتهت هذه الدولة عام 1923 للميلاد، ولكن لعل من أسباب عمرها الطويل تلك القواعد التي وضعها مؤسسها الأول السلطان الغازي عثمان.